ما أعطاه لا يجزه شيء إلا إذا تغير بضعم أو ريح أو لون، هذا هو الذي ينجس. جمع بين النصوص، بين حديث ابن سعيد وبين حديث ابن عمر. وفق الله الجميع. وفق الله الجميع. الأسماك السامة، الأسماك السامة تحرم؟ نعم. الأسماك السامة في البحر هل تحرم ولا حلال؟ إذا وجد شيء يضر يحرم، إذا وجد نصح، ولا ما نعلم به أسماك سامة. الله عليك. إذا وجد قال حيوان ما يقال أسماك، إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل. تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، ظاهر وطهر ونجس. الأصل قسمين، المعروف قسمان، طهر ونجس. الجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن عمر عفى الله عنه. هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ القولتين في الغالب أنه لا يحمل، محمل على الغالب. وحديث أبي سعيد يحمل على قليل عفى الله عنه. عام، حديث أبي سعيد عام. حديث أبي سعيد صحيح عفى الله عنه. نعم. الله إليكم شيخ. الجراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب على من صاد الشيء؟ الجراد صيد بري يعيش في البر، يجب على من صاد الشيء قيمته اللي هو يسوى قيمته، اذا قتله عليه قيمته يصدق بها. الماء القليل اذا وقعت النجاسه يرى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع الخلفيه فليرقه. حتى لو تغير احد اوصافه، إذا تغير الصف وجه ما في شيء، حتى لو ما تغير. شيخ الله يهديك، الآن المياه معالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها، المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون، لون من النجاسة، هل تطهر بفعل الإنسان يعني؟ أي ما؟ مياه الصرف الصحي شيخ. تعالج الآن كيميائياً حبيبتي. تعالج كيميائياً حتى تعود. ما أعرف حاجة. مش معنى هكذا؟ يعني الماء يا شيخ مياه صرف الصحي. يعني فيها نجاسة؟ إيه نعم. لا. ما تعالج يا شيخ. لا ما يصح. إلا إذا أضيف إلى ماء طهور. صارت قلتين. بمواد كيميائية. لا ما ينفع. هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة. توا اللجنة الدائمة. أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها أوصاف نجاسة جاد التطهر. ما أعرف الماء النجس إنما يطهر بإضافة ماء كثير إليه، إذا نجس بعد ما في حيلة، لكن إذا أوضع له ماء كثير طهر. الله إليك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها بكرة وثيب من حيث الإقامة عند الثالثة يقيم عنده ثلاثا أو ثلاثا؟ مثل ما هو واحد يعني ينظر للزوجة الثانية، أما الأولى فلا نظر لها. كلها الأولى مخصوصة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، إذا تزوج عليها إن كان بكرة يقيم عندها سبع، وإن كان ثيب ثلاث. الله عليك يا شيخ. الحديث صحة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته. سلام في ضعف، وأما عجب إسلام في ضعف حسنها مؤلف، لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله. يأتي الكلام عليه. وقد وهم الحافظ الحسين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدريه ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.

لا لا يغرف يغرف منهم الحمد لله يجعل جاله يغرف جال يعني هذا شيء يغرف منه يكشف إذا كانوا عدة للسباحة خصيصة إذا كانوا عدة هذه البركة للسباحة كلام النبي مقدم عليهم صلى الله عليه وسلم. أحيانا تميز وأحيانا لا تميز. فلا تصوم. فهل عليها أن تطعم أو أنه يصوم عليها للطعام؟ أحيانا تميز من حولها وأحيانا لا تميز. إن كان التمييز اللي عليه إن كان عدم التمييز يكون أحيانا كثيرة ما معها عقل صحكم كماتوا. أما إذا كان يعرض لها في بعض الأيام ما يمر مثل النوم ما يعرض. صومها صحيح وتقضي ما فاتها. عليها القضاء إلا إذا كان عقلها زائل إذا كان عقلها يزول زوالا تام أكثر من 3 أيام إذا زال عقلها صار كالمعتوه في الأيام التي زال عقلها أما إذا كان 3 أقل يروى عن عمار أنه غني عليه 3 أيام وقضى رضي الله عنه. سائلة تسأل متى ذكرت تقصر والحمد لله حتى في الرياض في أي مكان ولو في الطريق ولو في الرياض ولو في مكة ولو في المدينة ولا متى ذكرت لكن إذا كان قد جامعها زوجها عليها كفارة وعليها تعيد العمر جامعها زوجها قبل أن تقصر جامعها ويناسه نعم لكن إذا جامعها بعد أن ذكرت عليها فدية ذبيحة تذبح مكة الفقراء وعليها إلا إذا كان أنت إلى عمره من الميقات اللي حرمت منه في مكة يا شيخ من الميقات اللي حرمت بالأولى منه الفدية الله يقول لك مكة تذبح مكة نعم شيخ الله يذيبك بالنسبة لبرك المزارع كبيرة جدا نعم أقول برك المزارع كبيرة جدا ولا طولها 100 أو 200 تعتبر راكد يا شيخ الرسول قال يا سماء الداية ما قال إذا كان 4 ذراع ولا 10 ذراع ما حكم الجماعات الثانية في بعض الدول في المساجد تدخل تلاقي في جماعة ثانية وثلاثة غير الأولى فيأخذوا برواية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما صلى مع هذا الأعرابي وما حكمه إذا فاتت الصلاة مثل ما قال من يصدق على فيصلي معه إذا فاتت الصلاة وصلى جماعة هذا الواجب عليهم هذا الواجب عليهم هل له أجر الجماعة الأولى؟ الله أعلم إذا كان ما قصر يرجع له أما إذا كان متساهل يخشى عليه من الإثم لأنه تساهل بعدم الجماعة الأولى والواجب عليهم المبادرة إلى الجماعة من سمع النداء فلم يأتي فصلى صلاة لكن إذا كان حصل العذر ثم ترك جماعة أخرى نرجو لها الأجر إن شاء الله. الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة قليلة جدا لم تغيره. الصواب أنه ما يجلس إلا إذا كان قليل جدا مثل ماء الأواني الذي قال فيه النبي أرقه ولغ فيه الكلب قال أرقه إذا كان ماء الأواني عادية يرق. إذا كان أقل من قلتين شيخ. الربيبة هي الربيبة هي اللي محرم أما زوج الربيبة هي محرم وهو بولد الله صليكم. إذا كان ما أقل من قلتين أحسوائكم وأصابه رذاذ خفيف أو قطرات شيء قليل لما غير ما يمر إن شاء الله إلا إذا كان قليل جدا من الماء الأواني فلا حفظ إلاقاته بعض الناس عنده ولد تربى في حجره وينادي هذا الولد بأبي يصح له ولو قال مثل ما قال النبي المغرى يا ابني لا عجل كبير يقول الصغير يا ابني